القاهرة تقدم القرن القصص وثلاث عيون كل هذا الحب ساعة لقلبك ساعة لقلبك ساعة لقلبك اضحك فيها اضحك فيها اضحك فيها خلي الدنيا كمان تضحك لك ساعة لقلبك ساعة لقلبك اوعى تكشر ابدا فيها ابدا فيها اوعى تكشر مين تضحك له ويكشر لك ساعة لقلبك ساعة لقلبك إلى ربات البيوت دعا الشيخ غراب جميع الطيور لإقامة حفلة ساهرة بمناسبة عيد ميلاد أبو الفساد. الراديو صديقي الراديو صديقي سهرة أسبوعية أعداد وتقديم منى بطاح. أصدقائي المستمعين وسهرة الراديو صديقي، سهرة الراديو صديقي كما تعودنا بنسجل مع عشاق الراديو. ضيفي اليوم هو واحد من عشاق الراديو، جاء خصيصا إلى القاهرة من محافظة الأسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط، الأستاذ يسر ياسين. هو رئيس قسم بإحدى الشركات الصناعية الكبرى ومحارب قديم وعاشق من عشاق الراديو. برحب بيك ونورت القاهرة. نورة بيك يا فندم، وأهلا وسهلا بحضرتك والسادة المستمعين. طبعا أنا عارفة أن أنت عاشق من عشاق الراديو أكيد. وعارف وحافظ أسامي كل الإذاعيين كلهم طبعا يا فندم، ودايما إحنا أنت معانا فيما يطلبه المستمعون وراديو صديقي وكل البرامج الإذاعية وخصوصا أكيد. برنامج العام أكيد أنا ما أسمعش حاجة غير الراديو. يا سلام، ده شرف لينا والله يا أستاذ يسري. طيب أستاذ يسري ياسين، يعني علاقتك بالراديو بدأت من إمتى؟ اسمحيني الاول يا استاذه منى نبدا الحلقه يعني بتحيه اكبر لانجاز كبير قوي حصل الايام اللي فاتت، وتحيه اكبر كل من شارك وساهم وبذل الجهد والدم والمال والعرق في انجاز مصر العظيم بحفر وافتتاح قناه السويس الجديده. وتحيه اكبر للقوات المسلحه والفريق مهاب مميش ورئيس هيئه قناه واللواء اركان حرب كامل وزير رئيس اركان الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه ومشرف على المشروع. ولو سمحت حضرتك نسمع أغنية من حفل الافتتاح، سواء أغنية كورال الأطفال أو الأغنية بتاعت أحمد جمال، نسمع دي في بداية الحلقة عشان دي تحية لكل من ساهم في الإنجاز العظيم اللي حصل في مصر. نبتدي بقى حلقة الراديو صديقي. أنا كنت سألتك السؤال، قلت لك علاقتك بالراديو ابتدت إمتى؟ علاقتي بالراديو ابتدت من وأنا عندي 4 أو 5 سنين. من 4 أو 5 سنين. من زنعومة يعني أظافري زي ما بيقول. يعني الوالد كان اشترى جهاز راديو. احنا ما كانش عندنا الا جهاز الراديو القديم الموبيليا اللي هو قطعة الموبيليا الجميلة دي، الراديو اللمبات اللي بتحط محطوط فوق الرف ده، وانا كنت طبعا صغير ومندهش قوي الصوت ده جاي منين. ايه اللي بيتكلم غير والدي ووالدتي والناس اللي في البيت، يعني ايه اللي بيتكلم اللي فوق ده اللي بيتكلم، انا مش عارف ايه ده يعني. يعني تفتحت مداركي على ان ده هو ده جهاز الراديو، وكان نفسي بقى ساعتها اعرف مين فين الناس اللي بتتكلم في الراديو دي. يعني الراديو دي الاصوات دي جايه من فين، يعني منين بالظبط. فبدات اعرف ان جهاز الراديو ده هو الجهاز الوحيد عندنا في البيت، هو ده بيسمع عليه الاذاعه. واول ما اول سماعي الاذاعه كان من خلال اذاعه اسكندريه. ما انت اسكندراني بقى فطبعا لازم. انا يعني من بعد ما تفتحت مداركي على جهاز الراديو ده، كان على طول الأسرة عندي أو والدي جايب إذاعة اسكندرية على طول. ما كنتش أعرف بقى أن في محطات تانية وفي إذاعات تانية وفي برنامج عام وفي صوت عرب وفي شرق أوسط، ما أعرفش الكلام ده. أنا في أعرف أن في إذاعة اسكندرية هي اللي شغالة باستمرار. بدأت بقى أعرف برامج إذاعة اسكندرية ومسلسلات إذاعة اسكندرية ونشرات أخبار إذاعة اسكندرية، وطبعا وعيت على مسلسل إذاعة اسكندرية بتاع الساعة 7، وعيت على ده المسلسل الرئيسي هناك. احنا عندنا مسلسل رئيسي 5:15. لا كان مسلسل رئيسي في الساعة 7 في إذاعة اسكندرية. والسهرة الدرامية بتاعت كل يوم جمعة، وسهرة يوم السبت من أرشيف المحاكم. ده أنا وعيت على ما أنا وعيت على إذاعة اسكندرية في الحاجات دي بالذات. كنا كلنا كل المنزل بيلتف حول الراديو نسمع البرامج دي او المواد دي. طيب ده بالنسبه وانت صغير. كبرت شويه بقى، انا عايز اعرف بس الاول يعني حكايه محارب قديم دي، حضرتك حاربت فين؟ يعني انا مش هقدر اقول 73 يعني، لان انت شكلك صغير عن في 73. انا يعني طبعا الراديو طبعا ما زال موجود في البيت، ونفس الراديو الموجود. وطبعا وصلت المرحله الاعداديه. كنت حوالي في تانية اعدادي تقريبا. وفجأة يعني ادونا اجازه من المدرسه. كنت في تانية اعدادي. فبنسال ايه اللي حصل، وانا ما اعرفش ايه اللي حصل، احنا خدنا اجازه ليه. فعرفنا بقى ايه طبعا احنا من خلال نتوقع دلوقتي من خلال المستمعين سن استاذ يسر 54 سنه مثلا تقريبا. طبعا من التفافنا حوالين الراديو طبعا عرفنا السبب. وطبعا البيانات العسكريه بقى. البيانات العسكرية دي عرفتنا ان في حرب قامت. الراديو برضه من الراديو. ما كانش فيه غير الراديو، ما كانش عندنا تلفزيون. ما كانش فيه تلفزيون، كان عندنا الراديو الموبيليا اللمبات ده اللي كان مستنى يعني لما يسخن عشان يشتغل عشان اللي نسمعه. مازال يعني مازال ساعتها. طبعا عرفنا ان في حرب قامت. هي حرب حصل طبعا بيانات العبور بصوت الاستاذ طبعا الله يرحمه استاذ صبري سلامه. استاذ صبري سلامه طبعا بيانات كنا بنسمعها، وعرفنا ان جيشنا عبر وعدى القناه وحطم خط بارليف، وعرفنا بقى كل وكانت طبعا ايام بهجه وسعاده على البيت وعلى على مصر كلها الحمد لله. طب ايه رايك يا استاذ يسري، احنا عايزين نذكرك كده بأغنية من أغنيات نصر أكتوبر، وتبقى إهداء كده للسادة المستمعين، تفتكر نسمعهم إيه دلوقتي وتتذكر كده وأنت في تاني إعدادي طبعاً وبتسمع الأغنيات الجميلة دي؟ طبعا الأستاذ عبد الحليم حافظ عمل أغنيات، والوردة الجزائرية عملت أغنيات. طب اختار لنا حاجة. هنختار أغنية من بتوع حرب أكتوبر. عاش اللي قال الكلمة بحكمة في الوقت المناسب. عاش اللي قال لازم نرجع أرضنا من كل غاصب. عاش العرب اللي في ليلة أصبحوا ملايين تحارب. عاش اللي قال الرجال عدوا القنال عاش اللي حول صبرنا حرب ونضال عاش اللي قال يا مصرنا ما فيش محال عاش اللي قال الرجال عدوا القنال عاش اللي حول صبرنا حرب ونضال عاش اللي قال يا مصرنا ما فيش محال عاش ليك ابنك عاش عاش عاش عاش اللي حبك عاش عاش عاش عاش ليك ابنك عاش عاش اللي حبك عاش عاش عاش رد اعتبارك خلى اعتبارك خلى نهارك احلى نهار احلى نهار عاش عاش عاش عاش اللي قال عاش اللي قال الكلمة بحكمة في الوقت المناسب عاش عاش عاش عاش اللي قال عاش اللي قال لازم نرجع أرضنا من كل غاصب عاش عاش العرب اللي في ليلة أصبحوا ملايين تحايا أستاذ يسري ياسين عاشق من عشاق الإذاعة المصرية ومحارب قديم ودي أغنية جميلة لا ننساها ولا ننسى النصر العظيم طبعا. طيب خلاص بقى احنا سبت بقى تاني إعدادي كبرت بقى أخبار الراديو معاك إيه؟ الراديو فاضل صديقي بل حبيبي بل هو عشيق يا سلام يا سلام ها إيه اللي أثر فيك في الراديو بقى احنا خلاص تركت بقى المرحلة الإعدادية اتجهنا بقى للمرحلة الثانوية كبرنا شوية مش كده؟ طبعا كبرنا شوية أيوة. دخلنا المرحلة الثانوية وطبعا الراديو ما زال معايا فطبعا تم استبدال الراديو اللمبات دوت براديو طبعا ترانزستور صغير بقى ينام في حضني الراديو ده في حضني على طول يعني معايا على سريري في فرشتي معايا وانت بتذاكر كمان وانا بذاكر ما بيعطلكش عن المذاكرة؟ ما بيعطلنيش عن المذاكرة بالعكس بالعكس انا كنت بحب اسمع فيه اول برامج بتاع برنامج بتاع اوائل الطلبه كنت بستفاد منه جدا اوائل الطلبه ده كان برنامج جميل هو طبعا باختلاف الاذاعيين لان كل فتره في كل اذاعي بيقدمه فعلا كنت بتستفيد منه وايه تاني منه طب حلو قوي ان احنا دخلنا على البرامج الاذاعيه ايه تاني من البرامج اللي مؤثر فيك قوي سمعها طبعا بداية من الصبح الافتتاحية بتاعت الإذاعة طبعا أغنية أم كلثوم يا صباح الخير اللي معانا طبعا أغنية محمد أنديلي حلو صبح حلو طول وطبعا أغنية المجموعة أو الثلاثي المرح اللي هي حلاوة شمسنا دي أغنيات كلها تبعث على التفاؤل وعلى الأمل وبداية يوم جديد ويوم جميل يا حلو صبح يا حلو طول يا حلو صبح نهارنا فل يا صباح الخير يلي معانا يلي معانا الكرانة غنى وصحنا والشمس هي طلع وضحاها والطيرة يترحى في سماها يلا معاها يلا معاها يلا معاها يا صباح الخير قد ايه انا بستناك وعيني عالباب والشباك عشان اقولك واترجاك من قد ايه انا بستناك وعيني عالباب والشباك عشان اقولك واترجاك عشان اقولك واترجاك يا حلو يا حلو يا حلو صبح يا هنا اللي فوق من نوم واصد ربه ونازل شمسنا وخفت ظلنا علاوة شمسنا وخفت ظلنا الجو عندنا ربيع طول السنة حير قولي له بدري عليك الحيرة يا صغير يا عيني مال الجميل مشغول ومتحير قولي له بدري عليك الحيرة يا صغير وحق ورد الخدود والعود والتفاح ببسمة حلوة تخلي الدنيا تتغير يا حلو صبح يا حلو طل يا حلو صبح نهارنا فل يا حلو صبح يا حلو طل يا حلو حلو قوي. كنت بتتفائل بيها قبل ما تروح المدرسه بقى قبل ما نروح المدرسه وقبل ما انزل الشغل بعد ما اشتغلت طبعا وطبعا في برنامج بتاع قطرات الندى كان بيجي الصبح بتاع سلوان محمود. اذاعه جمهوريه مصر العربيه من القاهره. من حديقه الشعر والكلمات اقدم لكم قطرات الندى، لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. طب هو انت برضو يعني لما كنت بتروح الشغل برضو الراديو صديقك برضو في طبعا في الشغل؟ طب في الشغل كمان كان معك؟ معك الراديو ترانزستور. ما كانش بيأثر على طبيعة شغلك؟ لا لا لا كان معايا في الشغل راديو ترانزستور بسمعه ده ايام قبل الموبايلات اللي فيها راديو. دلوقتي الموبايل اللي فيه راديو بقى التليفون راديو بقى في ودنك واتصل معايا والراديو معايا برضو. طيب احنا اتكلمنا يمكن على شويه برامج، اتكلمنا عن عدد من البرامج، واتكلمنا على اغنيات كنت بتحب تسمعها بتتفائل بيها في الفتره الصباحيه. طيب يعني في برامج دراميه غنائيه جميله ما ذكرتهاش، يعني امثال مثلا يعني الحاجات القديمه الف ليله وليله عفر اصيل اسر طبعا البرامج الغنائيه طبعا محدش يقدر يتجاهلها او ينساها. هي راحت فين البرامج الغنائيه دلوقتي؟ لا دلوقتي مفيش اعتقد انتاج ليها، لكن احنا عايشين على القديم واحنا برضو لازم نتجدد ولازم نواكب العصر. حضرتك قول لازم نواكب العصر، زي ما كان في برامج غنائية قديمة يبقى في برضو حاجات حديثة تتواكب مع الأحداث الجارية، يعني لازم تتواكب مع البرامج الصور الغنائية اللي كانت. هو في والله في يعني في بعض المؤلفين والشعراء والملحنين بيجتهدوا، بس هي طبعا بتبقى حاجات مناسبة مواكبة للأحداث. طبعا الحاجات الغنائية القديمة وصلت تعوض، زي برنامج الأغاني الأصفهان كتابنا من تأليف الأستاذ عبد الفتاح مصطفى وإخراج محمد محمود شعبان بوشار الله يرحمه. ده بوشار ده علامة مميزة في الإذاعة المصرية. طبعا دعا الشيخ غراب جميع الطيور لإقامة حفلة ساهرة بمناسبة عيد ميلاد أبو الفساد، وبعد أن اجتمع عدد كبير من الطيور افتتح الحفلة الشيخ غراب وقال: طيور الأعزاء وعصافير الأوفياء، تحت رعاية أستاذنا الطاووس اجتمعنا هنا لفرفشة النفوس وتجديد المحبة والوداد لأخيكم العزيز أبو الفساد، وحيث إن هذه الحفلة هي عيد ميلاده فلا بد من تحقيق مراده، وبعد إقامة المهرجان نعود إلى الجناين والغيطان، والآن كلنا نغني لأبو الفساد. هنغني ونفرفش إزاي من غير موسيقى؟ بالضرورة أحكام، وإني آسف إذا كانت الحفلة تنقصها الموسيقى. ليه تنقصها الموسيقى؟ مع العلم بإن البنى أدمين أخذوا الموسيقى من أصواتنا إحنا يا معشر. إذا نقدر نكون من بيننا مجموعة موسيقية ويبقى كل واحد مننا يقول اللي في نفسه من الأغاني، ودلوقتي مين يقدر يقلد الصفارة اللي اسمها الفلاوت؟ أنا اليمامة وصوتي تمام زي الفلاوت، اتفضل اسمع. ده عال جدا، ومين يقدر يقلد الكمانجا؟ أنا الكناريا، اتفضل اسمع. الله، دي حاجة حلوة قوي. طيب صوت الطبلة؟ أنا عاملة حسابي وعزمة معايا الست ضفدعة. عال عال عال عال، إذن انتهينا، وروني هتعملوا ازاي؟ حاجة عال جدا. برنامج زي الدندورمة. برنامج زي الدندورمة ده كان تأليف أستاذ محمد يتولي وإخراج برضه بابا شار. حنعد عزة الجهلي وسعاد مكاوي وبعديها صادق وصلاح عبد الحميد وتمثيل عبد المنعم مدبولي وعمر الحريري. مستنيين تقول الكلمه دي. لان انا اكتشفت بعد ما دخلت الاذاعه ان مدبولي كان في وهو صابي القهوه اللي عمل المشكله. ايوه فندم. دندورمه حلويات يلي في بالي قول لي هات. عندك ايه؟ عندي كريمة فستق فيه، عندي جنينة لو تزوريها هتلاقي فيها اشكال والوان. مانجا فيه، مانجا عظيمة والشوكولاتة والكاساتة غير الرمان. اديني مانجا وتوصى بيا، اديني مانجا وتوصى بيا. الغالي يرخص عشان زكية. اسكت امي تسمع تزعل تبقى حكاية. تزعل تزعل، ما هي دايما زعلانة معايا. واذا راحت وحكت وعرف حكايتنا ابويا، ده ابوكي صاحبي مضمون يبقى ويايا. زودها يا معلم عيسى، ده طينها ازاي ده يجي في عارضنا ويعاكس في بنات حتتنا ويهيص قدام قهوتنا؟ روح قول له يمشي على طول ويطول اديه على طول. انت يا غير انت دوقنا غور من حتتنا. حتتكم دي ولا حارتنا؟ معليش احنا مش عايزين، احنا ولاد صفوان جدعان، واحنا كل الناس عارفين اننا برضو ولاد جدعان. طب يلا امشي ادينا عرض كتافة. عيب يا ابو حنفي، انا مش شخص عويل قدامك، يعني محدش في الحتة دي مانعينك. لازم تفهم ان الناس دول مش على كيف. اخلص اسكت. طبعا في صورة غنائية بقى بتفكرك بالأيام الخوالي بتاعت القاهرة. زي مسحة الحنطور. طبعا نزهة. نزهة. دي طبعا مفيش حد يقدر يتفسح في الحنطور دلوقتي في الزحام التكدس اللي احنا فيه، هيمشي فين؟ هكرمش النيتر. دي طبعا بتفكرنا بالايام الجميله لما كانت الدنيا فاضيه والشوارع جميله ونظيفه، وفسحه الحنطور دي كانت احلى متعه بيستمتع بها الانسان يعني. طبعا نزهة كان من كرم محمود والاستاذ سيد مصطفى وشافي احمد. الجوز الخير العربية أنغمهم كل حنية، ويا طال حد الصبحية على راسي هادم وعناية. بيفوتني مسلسل بعد طبعا ما عرفت المحطات الاذاعيه، طبعا ما كانش بيفوتني مسلسل في البرنامج العام 5 وربع وفي الشرق الاوسط وفي اذاعه صوت العرب، ما كانش بيفوتني مسلسل، كنت بتجول ما بين المحطات عشان اسمع المسلسلات الدراميه. حافظ بقى مواعيدهم؟ كنت حافظ مواعيدهم. طيب ايه رايك لو تذكرنا، لو نتذكر سوا اي مسلسل؟ احنا كنا طبعا بنسمع، طبعا سمعنا سماره سميحة طبعا مسلسل مش ممكن يتكرر يعني. يعني كان الانسان بيسمعه كانه بيراه يعني قبل ما يشوفه فيلم. انا كنت سمعته في الاذاعه. طب ايه رايك بقى لما شفت فيلم ايه اللي تفضل تسمعه ولا تشوفه؟ انا افضل برضو ان انا السماع اللي انا سمعته هو اثر فيه اكتر من الفيلم. طبعا اكيد يعني عشان الخيال. طبعا خيال طبعا. الراديو بيكون خيال الانسان اساسا يعني. بيخليك تتخيل الاحداث كانك بتشوفيها بالظبط. سمار عملت ايه؟ بكرة بالليل الساعة 11 فين؟ في سكة الهارة. ونبيه هيكون موجود؟ ايوه يا فؤاد. برافو عليك يا حبيبتي. انفع اشتغل في المباحث وتنفع تتجوزي ضابط مباحث. هتجوز ضابط مباحث ده حلم يا فؤاد. وان شاء الله هيتحقق وهتبقي مراد يا سمار. ولا في ليلة القدر يا فؤاد. انت مش مصدقة؟ طب تعالي تعالي يا سمار تعالي جنبي. وحشتيني قوي يا حبيبتي. بص في عينيا مش هتلاقي حاجة فيهم إلا صورتك يا سمارة. كل ما بنسى كل حاجة وبحس إني في عالم تاني. بحبك يا فؤاد مليش إلا أنت يا فؤاد. ما تسيبنيش أبدا. إيه ده؟ سلطان. أيوة سلطان سلطان المغفل. سمارة مالها الذنب يا معلم؟ أنت اللي بتحبها مش عايز تقول كده؟ مش هو ده اللي انت عايز تقوله؟ هي دي الحقيقة. الحقيقة عرفتها دلوقت. الحقيقة اللي ما كنتش عايز اشوفها ابدا. بقالكم مدة تلعبوا بيا وعاملين نجردل في وسطكم. مالوش لزوم الكلام ده. اللي عاوز تعمله اعمله. كده يا سمارة كده تحطي دماغي في الوحلة. الوحلة مش جديدة عليك طول عمرك في الوحلة. يظهر اني الاوان علشان انضف نفسي. لو غسلوك بمية النيل كلها مش هتنضف. لو ما نضفتش هنضف منك على الاقل. ايه هتموتني مش كده؟ اموتك مش كفاية. عاوز اعمل فيكي حاجة اكتر من الموت. وانت يا معلم يا سيروميو هسففك تراب الارض. هقعد اموت فيك 6 اشهر. كل يوم هاخد منك حتة لحم ارميها للكلاب. واد يا دنجل يا دنجل. يا لبن. انا معلم. اصحوا تعالوا. ايوه معلم. تعالوا هنا. اذا كنت عاوز تموتني خلص عليا دلوقتي. المسدس اهو معاك. خسارة فيك الرصاصة. الرصاصة دي علشان الرجالة مش علشان صناديق الزبالة اللي زيك. دنجل. ايوه معلم. خد الكلب ضربه تحت. كتفوه لحد ما يقوله المعلم سيد. ده نادلي مش معلم. الله عمل حاجة يا معلم. بعدين هتعرفه. اوعى يفلت منكم. لو فلت منكم هتفنكم كلكم. ما تخافش يا معلم عيب ده احنا رجالتك. نجره قدام يا سي السيد. وانا هتعمل فيا ايه؟ انتي ايه؟ ادي اول دفعة. انت بتضربني يا سلطان. انتي لسه شفت حاجة؟ ايه ده معلم بتضربها ليه؟ امشي وقت من هنا. امشي اخرج. مفيش حد يخش هنا. اخرج. بس روع دمك يا معلم. الله ست سمارة ما تستحملش الضرب ده. انت هتخرج ولا فرغ المسدس في كرشك؟ حاضر حاضر يا معلم. يا مجرمة يا مجرمة. ادخلين. انا المعلم سلطان اللي بيخوفوا به الرجالة. تخونين انا مع حتة عين ما استعنهوش يمسح لي الجزمة. اخرس. انت اللي هتخرسي. يعني احنا وقت سهرتنا قرب على الانتهاء يا استاذ يسري عشان نسمع حاجات كتير من الحاجات الجميله دي. ايه اللي انت عايز تقوله تاني عن الراديو؟ اتفضل. طبعا احنا بالنسبه للراديو طبعا في برامج كنا متعودين عليها وحشتنا قوي البرامج دي وانتهت بانتهاء اصحابها او بوفاه اصحابها او بانتقال اصحابها للمعاش او للتقاعد. يعني زي مثلا برنامج ما كنت بسيبه أبدا أنا أفوت منه حلقة سواء في الإذاعة الرئيسية أو في الإعادة زي غواص في بحر النغم. عمار الشريعي ده برنامج لا يمكن تعويضه. تموج بحار النغم بالعديد من لآلي الألحان توارت في غفلة من الزمان عن ملاحظة الآذان والغواص يجمع لكم بعضها الآن في عقد بديع الألوان. غواص في بحر النغم. غواص في بحر النغم، سهرة أسبوعية يعدها ويقدمها لكم عمار الشريعي. أصدقائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من حلقات برنامج غواص في بحر النغم. أستاذ ياسر ياسين، رئيس قسم بإحدى الشركات الصناعية الكبرى ومحارب قديم وعاشق من عشاق الراديو، هتهدينا إيه بقى للسادة المستمعين في نهاية هذا اللقاء؟ والله أنا بحب، أنا عشان أنا بحب الإذاعة وعشان أنا الأغنية دي بتوحشني كل سنة بحب أسمعها. وبحب أهدي الإذاعة وبحب أهدي المستمعين أغنية بتاعت سيد مكاوي، تورته صغيرة. تورته صغيرة، تورته صغيرة شمعة منورة، تورته مدورة شمعة منورة، ويا ترى جرى إيه يا ترى، مصر المحروسة المحروسة المحروسة، جرى إن الهوى باعي كوسة كوسة كوسة، لإذاعة مصر المحروسة المحروسة المحروسة، إذاعتنا من يومها عروسة إذاعتنا من يومها عروسة، إذاعتنا من يومها عروسة، آدي الفرحة رش الملح شال الطرح موجة طويلة حاجة جميلة وموجة سيارة، شرطة مدورة سماعة منورة ويا ترى جرى ايه ايه يا ترى، شرطة مدورة سماعة منورة ويا ترى جرى ايه ايه يا ترى، يدينا الهوى ويزودنا هنا القاهرة حب واخدنا حب واخدنا حب واخدنا، يدينا الهوى ويزودنا ويزودنا هنا القاهرة حب واخدنا حب واخدنا حب واخدنا، ليلة فرحة ليلة عيدنا ليلة فرحة ليلة عيدنا، ليلة فرحة ليلة عيدنا، آدي الفرحة آدي الفرحة، رش الملح رش الملح شال الطرحة شال الطرحة، موجة طويلة حاجة جميلة وموجة سيارة، تورتة مدورة شمعة منورة ويا ترى جرى ايه ايه يا ترى، تورتة مدورة شمعة منورة ويا ترى جرى ايه ايه يا ترى، تورتة مدورة شمعة منورة شكرا لضيف هذه الحلقة الأستاذ يسر ياسين، وشكرا لمونتاج أحمد حربي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع الراديو صديقي، سهرة أسبوعية تعدها وتقدمها منى بطاح.